سبب لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم سببه في بيت رسول الله. قلنا ان صفيه بنت حيي ابن اخطب اللي هو كان زعيم بن المصطلق لما نبي غزاهم فاسرت صفيه من الاسرى فاراد رسول الله ان يكرمها لانها بنت ملك فتزوجها. فلما تزوجها بقت موجوده بين نساء الايه نساء النبي. لما تزوجها طبعا النسوان ايه الغيره بقى وزي ما بيقولوا الغيره ايه الغيره ايه تقاطيع الحب ما يغيرش ما حد يغير على حد لما يبقى ايه بيكون بيحب. ولذلك لما بقت عائشه تغير غيرت من صفيه ما بنت ملك بقى وبتاع وحاجات دي. فمرة قالت لها في النقاش يا يهودية يا بنت يهوديين. فلما قالت يا يهودية يا بنت يهوديين ذهبت باكية إلى رسول الله ما يبكيك يا صفية؟ قالت إن عائشة قالت لي كذا وقالت لي كذا. فضحك رسول الله لأنه عالم إن غيرة النساء دي يعني حاجة طبيعية ما أدبش عائشة بس راضى مين؟ قال لها لما تقول لك كده قول لها ولكن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد. بالله الرد ده يجي على بال حد؟ ما يجيش على حد. تقول لها إن قالت لي كده قول لها لا إنني أبوي هارون وعمي موسى الاثنين رسل وزوجي محمد درس حسب من الرسل يبقى حد على ايه خلاص. ولذلك رسول الله كان اسمه اوتيت جوامع الكلم. اولا دي رد لا يطرأ على بال احد ولا على ابلغ احد ما يمكنش انما هو جاها وقال لها كده. لم تعد عائشه تقول لها ذلك لان ابوها رسول وعمها رسول وزوجها رسول ايه بقى تقول بقى فيه. مثل هذه المسألة مع فاطمة برضا وعائشة. ما فاطمة بنت خديجة وخديجة كانت ذكراها على لسان رسول الله ذكرى طيبة فكان النساء يغاروا من سيرتها اللي النبي بيقول عليه. فستنا عائشة يوم غضبت كده وقالت ايه اللي بيعجبك في عجوز شمطاء حمراء الشدقين؟ قال ولكنها آمنت بي قبل أن أؤمن الناس وواستني بمالها وواستني بنفسها وجعل الله لي منها الولد الله. وبعد ذلك فاطمة لما جت عند عائشة قالت لا اسمعني لا يغرنك ثناء رسول الله أبيك على أمك فإن أمك أخذها رسول الله سيبا لأنها كانت متجوزة قبله ولكن رسول الله اخذني بكرا فدي يعني منزلة لها يعني. فلما ذهبت باكية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك برضه وقال لها اذا قالت لك ذلك قولي لها ولكن امي اخذت رسول الله بكرا وانت اخذتيه سيدا. ايش ايه العظمة ايه الردود المفحمة دي اللي ما تخليش حد يقدر يتكلم. إذن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا إيه خيرا إيه خيرا إيه.